Αυτό δεν είναι γιατί παρά να είσαι να هي صفة عامة فيها فائدة كبيرة أهم ما فيها من الفوائد هو سرعة جمع المال العلمية التي يحتاج إليها من غير تحقيق الحديث مهما كانت المصادر أو الكتب التي ذكر فيها هذه لابد أن نفكرها في البداية وكل ما سنذكره بعد ذلك لا يقلل أو لا ينسخ هذه المشكلة لو كان عندك كتاب باسم التاريخ دمشق بن عساكر وهو الآن حسب طبعا اللي عندي على الأقل 65 مجلد وتريد أن تخرج الحديث منه وخاصة هو بهذا الكتاب ليس متاح على كل يعني فهم فلو قدمت أمامك نسخة كاملة لكي تخرج الحديث منها فتكون وصولك إلى الحديث فيها مشروع أنها من وقت طويل استمر ومجهود بجميع حواس الجسم سواء من النظر سواء من الرجلين سواء من كذا حتى تصل إلى الحديث وتصل إليه في موضع واحد تكون معك يعني بيان به فتفتح عليه بينما لو أنت كان الكتاب بس معقد في البرنامج وأنت تريد أن تعرف أن الحديث هل ذكر عند الإمام ابن عساكر في الكتاب كله مرة أو مرتين أو ثلاثة يعني احسس بقى عمر كامل انك انت تاخذ لك شهر اذا كنت تريد ان تقدمه حتى تعرف هل وجد الحديث مرة أو مرة فمن الناحية دي ما يزال الحاسوب بجميع فرائجه ويوفر الوقت ويوفر الجهد كل ما يعني يذكر ويقال على تاريخ ابن عساكر يقال على اي كتاب غير تاريخ ابن عساكر يكون مطلوب منك انك تخرج الحديث به ثم بعد ذلك انت لكي تبحث عنه حتى تراسك الفهد تحتاج الى وقت كبير والى ان يكون الكتاب يعني لديك فدي فائدة كل البرامج ما دام الكتاب يعني موجود فيها ومرمح فهو يستفاد منها وبالتالي كل البرامج الحاسوبية ممكن أن يستفاد منها ودي اللي هو قال عليها الشيخ أحمد شاكر على مفتاح نص السنة اللي وفر تلت عمر لو شاف الشيخ شاكر رحمة الله عليه حكاية الحاسوب دي كان وفر عليها عمر كله وزيادة وأذكر إن أحد الإخوة اللي هو بيعمل البرامج دي أو اشترك فيها هو عدنان عروض اللي حكى لي هذه الكلمة يعني إنه لما جمع الشيخ الألباني رحمه الله المواضع اللي قال فيها من البن الاستخبار فلان لا ادري من هو ولا ابن من هو وقدمها له في ورقتين الشيخ كان يكتب انه كون اصبح في نهايه يحصل له خلال التسع مجلدات التي من صفات المحبات. هذه العبارة كم ذكرت على كم رأي وكم كان الشيخ سيرتب عليها من النتائج لو أنها منحت له في وقت سابق. يعني يقول الشيخ كان فهم فيها فرح لله المسلم. فنتائج الحاسوب على أي من المسلسل فيها عليك هي نتائج أفضل بكثير من البحث الشخصي فيه. البداية اللي بدأ فيها الحسد والبرار طبعا بدأ بالآيات الصغيرة، وأول من سمعناه يعني أعلن هو أكثر من الحسود عدة كتب هو ابن محمد مصطفى الأعظم اللي هو أستاذ كان في المجلس الكبير في جامعة الملك سعود، هو من أقدم الذين اهتم بالحاسد لما كان في الدكتوراه في بريطانيا، لما كان الحاسد ليس معرضا ليس اللغه الانجليزيه. فهو اول واحد يعتبر انه اعلن اني انا اخذت جهاز الخاص الكتب الستة ومسلم الإمام أحمد، وطبعا عمل دعوة للشيخ في الرياض في ذلك الوقت، وعرض عليهم على الشاشة دي إني أي أمثلة من مسلم أحمد وأدي كده وأدي كده وأدي كده، ولم يكن أحد سبق إلى هذا الشيء قبل الأعظم حسب معاشر عاصرتنا للموت. ثم بعد ذلك يعني تكررت وتعددت الجهات اللي هي بتنشئ برامج وتزيد على ما كان هذا الشيخ العظيم اللي هو كتب السته ومسلم الامام احمد، وهو اول ما اخرج يعني نتيجة وثمرة لهذا هو سنن الإمام ابن المالك، واستعمل فيها الحسن ليس في النص نفسه ولكن في ترميزه بحيث أنه يستطيع أن يعمل له فرزا للألفاظ وللحوار ولكل مضمون فيها. تطور يعني الامور لحد ما اصبحت الان كما ترون او كما هو الان يعني متاح في اي طلبه العلم، الموسوعه ما تسمى بالموسوعه الشامله، لكن قبل الموسوعه الشامله وبعد الاعظم او مصاحب ليه تقريبا اللي هو مجموعه كتب التسعه التي أخذتها وكان يسمى باسم برنامج صخر، وهو كنس في هذا البلد في الكويت، وكان شكل حرف لمقرها في مصر كانت مملوكة لأظن الشاعر أيضا، وهو أول يعني شركة أخرجت هذا البرنامج اللي هو تسعة. طبعا عندما كان يسوق هذا البرنامج على الكليات والجامعات ويعرف هذا الشيء هو فيه يعني طفره او قبصه كبيره من حيث انه مكن طالب العلم ان يكون في تحت سيطرته نفس هذه الكتب بحيث يستطيع ان يستخدم منها ما يشاء و يعني يستفيد منها بدلا من الورقيات. بعد مجموع صخر كتب المشتركين معاه وقبل الشامله دي اللي هو اصلا صمم او اشتغل شغل يعني اجزاء المجموع الصخر اللي هو ما عن محمود المراكي. ومحمود المراكي هو أول من جاء في الرياض برضه من هنا من الأردن بكتابين اثنين فقط اللي هو كتاب البخاري وكتاب مسلم. وكان تابع في ذلك الوقت أيضا للشام. وكان من الذين أسهموا معهم في تصميم برنامج الصحيحين الشيخ بدر. وطبعا جاءوا وعرضوا علينا البرنامج، وفي ذلك الوقت كان يعني مطلوب ان كجامعه يعملوا قسم حديث يعني يحصل بيننا وبينهم تعاون علمي ان نشتري البرنامج وهم بعدين يزودونا يعني بالخبره والشيء ده. لم تتم طبعا مساله التعاون، وكذلك كثير من الجامعات لم يقم فيها من القائمين عليها تقدير لقيمة هذا العمل المحسوب، فلذلك يعني لم تشجع الذين دخلوا هذا المجال انهم يستمروا في عمل مجرد بحيث ان تطلع يعني الكتب يمكن لو كانت العناية في هذا الوقت ده على ما يجب. وكنا يعني اصبحنا في برامج اخرى تعطي نتائج اكثر بعد البرنامج الذي هو اقصد عامل الشيخ رازق. ايوه الشيخ رازق طبعا انا جلست معاه في المنظار، وكان يعني يتكلم في طريقه الاخراج من البرامج وكذا بما خلاص يعني الكلام انه عندما بدات مرحله هي دار التراث أي دخل في الموضوع ده مسألة سرقة الكتب المبرمجة من بعض أن واحد يعمل كتاب ويكلم ويدخله في الحاسب، وواحد تاني يروح يشتغل في الشركة دي فهي يصدق عليه. وانا طبعا مش بزير ولا اقصد كذلك، لكن هو الشيخ غالب اللي اكدني من هذا. فهو قابلني في الفندق كنا في مؤتمر في دبي وقال لي كنت بشايخ دون تزكيه الا انت يا فلان. فليش؟ قلت والله يا شيخ انا اصلا اقتربت من طريق اعداد البرامج دي والاجيال اللي دخلت فيها من اول الشيخ العصامي تماما، فانا اعرف ان في ناس في الاردن غير شغالين ومنهم ناس اصدقائي يعني اهل علم وكده ولا صاروش، وانت اللي يعني عملت برنامج وكده. فانا اسالك سؤال واحد يترتب عليه اني انا تبقى لك عليك يعني حق اني اقدم لك او اخلص لك البرنامج او لا. انا خلاص قلت له انا استحلفك بالله ان البرنامج ده انتم اللي عاملينه في شركتكم من الف مليار. قال لي انا اقول الصراحه احنا سرقنا من غيرنا وغيرنا سرقنا. طبعا انا بقول الكلام ده دليل ممكن انتوا ما بتلاقوش في مركز. وبقى الشيخ محمد فهمني ان هم متوقعين انت تقول له تدوس الزرار الفلاني يطلع لك المركز الفلاني. لا ما تلاقي مش عايز الشيخ. لا انت عايز الواحد عامل مشغل البرنامج يقول لك تدوس كده وتطلع كده، فالشيخ يقول لك لا. لذلك انا كل اللي اشتغل في البرامج بيني وبينهم تواصل علمي ان انا اوجهه كلمه كلمه. وانا شخصيا دلوقتي ما انت عايز اقرا محمد ما اعرفش اطلع نص من الكتاب. ليه؟ لان التدريب على الكتاب موضوع والعمل اللي جوه الكتاب موضوع، ده اللي يخش بين نفس السرعة تطلع رأي وقت السرعة تطلع فرمة لا لما قلنا مش عارف كيف انتهائي ولا تأمين موضوع عادي يعني نص ساعة تقدر يعرف كيف تستخرج كذا بس تكون عارف بالنسبة كيف يعني شاهد الأمر التجربة أخرى يعني تاني هذا وكل الكلام ده هيدي لك تصور عن الموضوع يعني ممكن يغير رؤيتك للموضوع وأيضا أنت كل الإخوة اللي مع احترامي يصعب عليهم إنه يحصل على معلومات بقدمهم عليها في الواقع أنا مسلم من التاريخ يعني مش يعني مسألة كلام على مشروع الشمس الفضاء ونزلها ده أمر يسير جدا ما يحتاجش شيء يحتاج واحد ممكن ابنك انت نفسه تعلم في المدرسة جاي ويشغل البرنامج يعلم أبدا ما فيش إشكال فهو كل شيء يعني بس لو في مراحل ولا كده ولا تفصيل الطريقة للناس هاي تخليك أستاذ فمش محتاج يعني شيء احنا في بعض من الأوقات يعني جمعنا أحد الناس اللي هم يعتبروا أساسيين وهو الدكتور محمد عبد الرحمن اللي هو كان وزير الإعلام السعودي وهو من المؤسسين لشركة دادا العالمية والشيخ صالح كان واستخدمونا من جامعات المملكة 22 أستاذ وكان نفسونا طبعا بجد كنتم رمادا وعندهم ذات على أساس إن إحنا نختلف عليهم طريقة يجمعوا بها الحديث والمفهوم وكان معاهم واحد اسمه القادر عليه رحمة الله هو أول واحد حصل على دكتوراه في الحاسب الآلي وخدمته للحديث النبوي من الجامعة الإسلامية والآن الرسالة دي ما طبعتش حتى في الوقت ده كان الكلام يدور طبعا جلسنا احنا مع الدكتور عبد الرحمن ومع الشيخ صالح وكده وما المطلوب منا كان معايا شيخنا الشيخ عبد الفتاح وكده فقال والله احنا الشركه دي شركه دادا فيها جزء يعني الدوله السعوديه وهم خولونا ان احنا نخدم السنه النبويه من خلال امكانات هذه الشركه ومن تتفاضل انتوا عند الخبره ما هي الطريقه التي نخدم بها السنه النبويه على اوسع نطاق فكانت الفكرة الموجودة في ذلك الوقت هل احنا ناخد الكتب الموجودة دي الآن بصفتها الحالية وندخلها في الحاسب ونرمزها ولا إن الكتب دي فيها كثير وبقول كثير على حسب يعني تعاملنا معاها من الأخطاء الطباعية والأخطاء النسخية التي يمكن لو رمزت على أساس أنا أخذ نتائج خاطئة. في الوقت اللي كنا بنتكلم فيه كده كان مسند الإمام أحمد على الطبعة الميمنية القديمة اللي هي عشرة ناقصة وكان وشيخ الزهد لما ذكرت مسند أحمد تخيلوا من الطبعة الناقصة اللي دون ألف شيء. فاحنا كنا بنستفيد من هذه النقطة إن يا جماعة الخير من الأفضل في الجهات التي تريد أن تخدم السنة إنها تشتغل في اتجاهين اتجاه فريق علمي مؤهل يحصل على نسخ خطية للكتب دي كلها ويحققها من جديد تحقيق اسمه منه ثم بعدين تدخلوها بالحشد على هذه الصورة المطلقة ويصبح كل ما جد الكاميه في الحشد والماده معاكم تقدروا تصدقوها ويمشوا خطين متوازيين وفعلا وافقوا على كلمات ولكن دخلت عوامل اننا لا استطيع ان اقولها لازمها انه الانفاق المالي بعد هذه الامكانيات الكبيره هي يعني حسب استعداد المدينه لنا في هذا الوقت انه احنا لنا مكاتب في جميع دول العالم بحيث لو احتجت مخطوطه في اي مكان في العالم المالي. فكان ده مؤشر ان ما فيش لحد الان الشركه تقدر تتعامل بمثل هذا. وبقدر هذا الاستعداد بقدر ما كان السرعة الفشل المسؤول. بحيث أخرى تمام لما أخرى كل الشركات اللي تشكلها دي هو طلع الباب على لغة الشجرات المطايعة فيه هو صديق بنقول نلتقي حتى الآن وفكر أنا بالكلمة الأعلى دي وانه هي خصوصية وصلت لغاية انت شغال يضحك. شاهد الامر يا اخوان ان البرامج الموجودة دي يعني لها ميزات عموما هو الكم اللي دخل فيه بحيث انه اصبح ما فيش بقى 9 كتب لا بقى في بالمئات بل بالالاف دي تعتبر يعني خطوة جديدة لم تكن موجودة في ذلك الوقت. الشركات دي حسب طبعا ما احتكينا منهم لهم يعني مطلوب منهم عملين. العمل الأول إدخال الكتب إن هو يقعد على الكمبيوتر ويبدأ النص ويضغط الحروف وتدخل في الحاسب. وبعدين بعد ما تدخل في الحجز وتبقى على البورصة اللي داخله يبتدي هو يعمل أعمال ما يسمى في توزيع هذا النص على صفات معينة بحيث لما يستدعيه من الحجز يتعرض إذا حط كان النص ده في الحاسب وما خلاش يتعرف عليه الحاسب ما يديرش حاجه. لأن الحاسب عبارة عن إن أنت زاهرة هي تجربة الإنسان تاخد يعرض عليه. ما عرفتوش عليها ما يطلعوش منه يكون النص موجود في الحاسب. فيعني ممكن الحمد لله الآن داخل برامج هو كتب كثيرة ما أقدرش أعرف الشكل الآن فيها كم لكن فيها على الأقل بالمئات. جامع الأحاديث ده أنا أعرف اللي هو الأستاذ محمود المراكبي هو اللي ما سابش اللي يتحط عمل شركة المسلم وهو محمود ده في الحقيقة أقدم الناس اللي اشتغلوا في برمجة كتب الحديث وإدخالها في برامج حاسبة. وفي فترة وحيدة أصبح جامع الأحاديث والكتب الموجودة في جامع الأحاديث يعني تتميز بحاجة الحاجة الأولى كثرة الكتب لأنها طبعا حسب ما أنه هو ما أعرفش ألف كتاب ولا كده بما في بقى كتاب اللي هو صفحتين ثلاثة وكتاب اللي هو زي تاريخ ابن حزام تم الإدخال. أصبح بعد ما أدخل النصوص المطبوعة حتى يجعل الجامع قيمة حصل على مجاميع مخطوطة من المكتبة التحريرية. المجاميع دي فيها كتب في الحديث كل تمتلك فجميع الصالحية لم أجدها عنهم. وهذه هي السرعة يعني شغلة المخطوطات دي اللي ربطتني مع الباشمهندس محمود وبالطريقة يعني كانت مجبرة ليا إني أنا أروح عنده. فكانت الحجة إن إحنا ما بنعرفش المخطوطات. فكما يجب فإن الرجل تعرف كده يعني تشوف يعني العمل اللي هم بيخرجوا فيه. فهم وعدتهم الأحسن أخذوا عدد ما يجيش عن 100 مخطوطة مدخلينها. وكانت مهمة دي إن هو طبعا كانوا فاهمين إنه أنا طبعا هنشوف المخطوطات أنا من المسلمين الرجالة كده كنت أعلم إني أسمع فرصة أو شيء. أنا بقول الكلام ده ليه يا إخوان؟ علشان خاطر أنت يعني مستخدم أي برنامج ما تعتبروش حصى نص. يعني مش بقول كده بقدر من شأن هذا العمل، لكن بقول لك الجانب الخلفي اللي أنت ما تعرفوش. فأنا مثل الراجل أنا كده ما ينفعش إن أنا أعلم وأقول لك هنا صارت حرف ولا صارت كلمة. قلت له لا، انت كيف ان هو دخل الاجزاء دي ويتعرض عليها المخطوطه على الشاشه وهو يعرف ان دخل غير كده انا ما بحبش. وطبعا الظروف اللي هو طريقي ان هو رجع الى بعض زملائي وطبعا أنا أقف أمور إسلامية النبي وإذا كده يا أنا رجل لي تجارب مع بتوع البرامج تكون ليست مشجعة. وإيه أنا عايش وإنت بس لما تروح كده. المهم قدر الله وكون رحت فلما هو وجد الطريقة دي فطبعا ما قدرش يرجع يتراجع. أيضا الولاد اللي عنده ما يقدرش يتراجع. فبدأ هو يقرا وانا اشوف مثلا في الاصل صح من النص. فاول اليوم الاول لما هم البلاد قالوا كده هم متوقعين ان انا اقرا اقول له عاملين كذا فيفصلوا كله. فانا ما بسمع ما بسمحش ليا يعني المبادئ ولا كده انا هو قاعد منتظر ان انا اقول له. فبعد ما كده هم اجمعوا ان هم كانت الطريقه اللي ادخل بها المخطوطات دي بالذات وانت ما جيت عليها فعلا لان الباقي ما شفتوش لم ارى كيف ادخل. فبداوا هم يعني يموتوا ليا بسبب الشخص ده هو ان احنا بنتعرض لظروف في العمل لازم يشتغل 8 ساعات كاملة ولو استراحت 5 دقائق تخصم من مستحقاتي إلى آخر الكلام اللي هو جانب خلفي ما بيطلعش على الساحة. وأي السبب ده دخل الأخبار. قلت له يا أخوان أنا يعني ما لست طبعا الأعمال أو الرجال أو كده أنا لا يمكن أن يأخذها الرجل اللي حصل. بس انتوا كمان كناس متدينين معظمهم اخوه يعني فضلاء ونص عالمين وكده يعني انتوا للراجل تحاكم وانتوا للنصوص تحاكم. انا هو ما بديناش نص انا بدي طريقه وكل اللي اشتغلوا او شكلوا الناس معاهم من الادب عمل من اجانب الجامعات والمستشفيات ان يدي الطريقة وقول له الطريقة دي. طبعا لما ليه انت الشخص نفسه يقول لك حاجات ممكن تلاقي الكلام ده له مردود. يقول لك انا اقول له مثلا يتعامل لما يقول له صلاة الظهر ان يضيع ساعة صلاة الظهر. وصلاة الظهر ممكن تجيب له 10 دقائق. وانا اتعلم البرنامج ده بكلف اشياء لو انا حملت كده ممكن ان هو المطور اللي بيطولني حاسب ويدخل بقى في كلام ملهاش علاقه بالعلم يعني. فالمهم يعني وصلنا معاهم لحد ان انت شويه وشويه. طبعا انا لما قعدت انا معاه قال لي اعمل ايه؟ قلت له يا عم انا اتعلمت منهم. بس لم اقل له اكثر من هذا. لأن لو قلت له غير كده هو مستعد يبقى يمشيه. ويبقى كده احنا لا حلينا مشكلة العلم ولا حلينا مشكلة المال. فالراجل طبعا مش كبير ودخل الكتب وأصبح مهمة كبيرة في المعشوق ده مسألة الترميز بيسموهم معركة الترميز. واحنا بنقربها لكم مسألة تعريف الحاسس على شكل الحاجة الموجودة بحيث لما تطلبها من الصراط ده هو اللي يجيبها لك. ده أصعب شيء في البرامج كلها وهو اللي بياخد المجهود وهو اللي ممكن يحصل فيه الخطأ وهو اللي يصير الفلوس كده. فأي برنامج الآن من أول الشارع لحد جامع الأحاديث لحد ما سيخرج ذلك من الكتب هي النقطة المهمة. إشكالين وأنا بقول كده على أساس إن أنتوا تحتفظوا بالبرامج دي أو فيش يعني أي مناسبة وفيش مطبخ بيشتغل فيها إن كان بالوصف ولا بالشخص يعني من احنا عندنا في الحواسب عموما او البرامج عموما اشكالين. الاشكال الاول النص المدخل وهو انه مدخل من الطبعات الموجوده بما فيه واللي بيدخل النص مش من الكفاءه العلميه مش يعرف الغلط. واذا عرفوا الغلط ما بيحتاج وقت حتى يصبر. طبعا في الفرق ان النسخة ادخلت بدون ما نستطيع ان نقول ان دي صح. وفي بقى امثلة كتيرة لكن خلينا نختصر يعني على هذا. واحنا جبنا مسند الروياني يا شيخ مسند الروياني ده في كل الحواس والشخص اللي فيه في لبنان امبارح موجود فيه وموجود في المخطوطة. لو انه المدخل يعطى وقت عشان يخرج كان يبتدي الشخص ويعدل لكن لحد دلوقتي الشخص موجود. ايضا الشخص اللي المستدعى كان موجود لحد ما طلع مع الاستئذان راح مدخلين وادخلها في الحاجه الخطا العلميه فيها 112 حديث نفس المحققين ما ادخلوهمش ولا توهم. فلذلك المقصود او ان انا يعني استطيع اقول ان انا نبه الاخوه السامعين دول ان النصوص اللي انت بتحصل عليها من الحاسوب اكبر خدمه لك هو اطلاعك عليها. لكن بعد ما ناولها انت الى دائره تشتغل فيها بعدك حاول انك انت بعد ما حصلت على النص تبحث له عن مصدر او اصل من الاصول اللي والشيء اللي عليها. غير كده الاحتمال انه في اخطاء يعني لا تحتاج الى ذلك. دي النقطه المهمه. النقطه طبعا اللي هو لما خرج في الكلام ده هو في كتب كثيره. والرجل بعد نبذ على قطر والناس اشتروه ونزلوه على المواقع. هو باشمهندس محمود يعني بقول لكم خبره كبيره في موضوع النصوص الحديث ازاي. فهو يحتاج من نبذ هو ترميز ما لم يرمز النصوص يعني ممكن النصوص انت تستدعيها ولا تطلعش مع ان الكتاب نفسه اللي هو فيه الكتاب مدخل تلاقيه مدخل في الكتاب في المجموعه. نفس الشيء بالنسبه للشعر. الشعر ده بيها كتب كثيره لا استطيع يعني ان افصيها لكن ترميز اللي فيها قليل. وهي كبرة الشاملة بطريقة ماذا؟ ان كل ما واحد جاء في الكتاب ينزل على الواقع يروح واخدينه ده ومدخلينه. فكان في هذا الشكل. كثير من الناس اللي هم بيحتك كافرهم من المشايخ اللي هم مخططين الكتب جعلني وقول لك هذه تجعلنا اننا لا نتشجع اننا نختم كتاب طالما ان الناس تزرع غصبا علينا حتى كان لها اجر وهو يعني اجر منقوص. فلذلك الكتب المدخله مفيده لكنها تنقص القابليه من حيث انه ليس كل ماده موسوعه اذا استدعيت النص يطلع معها. ممكن يكون الكتاب مخزن فيها ولكن الترميز مش موجود فانت تستدعي تلك النتيجه صح. كذلك الترميز يساعد على ان اذا كان طلب منك ليس الكلمة على صورتها اللي موجودة في الكتاب ممكن البرنامج يطلعها. بينما الحالة اللي موجودة الآن الشيخ محمد اشتغل امبارح فيها إنه عشان الكلمة دخل فيها حرف الواو ما طلعتش الكلمة، هو إحنا كلنا شايفينها في المكتوب هنا. فدي اللي أنا أقولها لك، أنا أقول لك طبعاً زي ما قالت مثلاً أنا إحنا الآن إشكالنا أو اللي مطلوب منا نستفيد من هذا الحاسوب كم من هذه المدخل فيه مع وضع الاعتبار ان ليس كل ما هو مدخل ممكن انك تستفيد. هو بدا سنتين ويكمل ويكمل اللي هو احنا حسب الجواب. ففي طبعا الان برنامج البرنامج ده انا اعرف يعني الاخوه اللي هم شغالين فيه وهم ناس اساتذه في الجامعه وجمعوا بيني عن امرين. الامر الاول ان هم اساتذه في الحديث متمكنين يعني وناس في خبرتهم دائما منهم اثنين تقريبا لهم خبره في الكمبيوتر لدرجه تصميم البرنامج. ودي قليلا لما بتقول واحد في الحديث يبقى في البيان. يعني هو اللي منهم يعتبر رئيس هو الدكتور ابراهيم الرئيس وده استاذ في جامعه الملك سعود في قسم الاستقامه اللي هو جمع الامرين. اللي هو رجل استاذ في الحديث وله خبرته وايضا في برامج الحاسوب في التمكن. فدول عمل الامن التام لحساب وزاره الاوقاف السعوديه في شركه الحرب. يعني انا احتكيت بيهم بحكم يعني علاقتي فيهم وكده وهم طلابي في البدايه. ف ادخلوا البرنامج ده خدمات او يعني ترميزات لدرجه الخلاف العربي اللي احنا قلناه في الدرس الماضي فهو يقدر انك تطلب من الحاج تطلع لي الخلاف العربي يطلعه. يعني يقول لك حط مدار وحط طريقين زي ما الحديث بيقول وانت ضغطه هو يطلع لك الحديث الفرق. ودي لسه ما حدش دخلها فيها يا جماعه. هم لسه ما هينزلوا هم البرنامج على موقع وزاره الاوقاف. مش ده مش سر يعني لكن هو طبعا الخطوه اللي فاضله يعني. لكن طيب عشان يعملوا برنامج فيه الخدمات دي بهذا التنوع اللي هو يشبع رغبه كل حبيت تستعمله كطالب علم مبتدئ الدين حبيت تستعمله كعالم في العلم الدين. طب عملت كم كتاب يا فلان؟ قال ان اللي عملناهم حوالي 400 كتاب. وانا بقول الكلام ده ليه؟ على اساس انك انت تتصور ان تصميم برنامج يخلي المحروس ده يدي لك كل اللي انت عايزه مش سهل. فليحتاج الى استعداد تقني عالي وطبعا معاهم المشكله هو يعتبر مباشر هو الدكتور مازن استسلام واصلا كان في مدينه حره وعرش أيضا هو أيضا بيمثل الأخوة بصفة دائمة، هو بيتردد لكن فطبعا من لأنه جمع ما بين خبرة الحديث وما بين خبرة الحج كان منصب يعني مؤثر بحيث استطاعوا ان هم يركزوا كل اللي في راسهم خلف الحج يتعرض عليه. وهي دي النقطة اللي احنا نتكلم الآن من عن السلطة يصل لناس يحب السنة فعلا ممن يملكون المال انهم يحاولوا يوصل برامج الحاسوب الى هذا المستوى. وهي امر ليس سهل ولا يتم بين يوم وليله، لانه تكون 600 كتاب او 300 كتاب دول على خبري انا لهم حوالي 4 سنين او 5 شغالين فيه عشان يطلعوهم بالطريقه. فتخيل انت بقى لما نكون عايزين نطلع فريق بتاع ذاكر وهو فيه من فلوس العلم ما لا يخطر على بالك الا اذا طرحته وكنت زادها عشان يكون يرمز بس الكتاب ده لوحده عشان يكون عليه وكل ما عنده. تخيل كم يحتاجون من الوقت. فهي الخطوه اللي احنا نريدها او هي المرتقبه من البرامج، وهي لا تتم الا بشكره يعني مدخلا وايضا بفريق بحثي يكون دقيق يفهم ما يدخل ويراجع عليه ويقوم النص بحيث اي طرف يدخل باختصاص المحدثين انت تطلبه بالازرار اللي هي معموله تجد في الشاشه تعطيك يعني النص اللي تريد، وإذا له أي حالات أو تكملات أو حدث كنا نروح المكان الفلاني يعمل كذا يعمل كذا، تحس بعد ما تعمل كل الطلبات تجد الورقة موجودة معاك. إذا سحبتها من الصابعة تجد إن فيها كل مرة. لكن الشيء هو نريد أن ننبه عليه إن ما زال كل الحواس بلا استثناء تفتقر الى النص المحقق. واذا لم نحصل عليه فلا بد انك انت بعد ما تاخذ الماده العلميه من الحج الثالث تشيك عليها. وهذا التشييك هو اولا اللي يجعلك تنسى الشيء لنفسك دون ان تكون هادئ. خلينا نخش بعد مساله المشيخه يعني والحساب والعقاب، والحديث ان من افضل الجرب ان يري المرء عينه ما لم تر. انت ما تعرفش الكتاب ولا شفت الحديث كيف يعني تتقمص او تحول نفسك الى يعني اصل وانت تذهب الى هذا. وكثير ما لدينا الرسائل واسمحوا لي طبعا قد يزعل منا البعض، لكن طبعا ما دام احنا نشعر مش بشكل كثيرا ما اصبحت مشكلتنا احنا المسؤولين ان الباحث بيجمع مادته بواسطه الحاسوب بعد ما بينتهي من طلبه احنا من ضمن ضوابط البحث انه يعطينا الطبعات اللي بتجيبنا علشان لما يجينا نفحص عمله اذا لم تكن الطبعه اللي بتجيبنا عندنا يبقى نكون عارفين ان هيحصل مفارقات او كده. فنفاجئ بانه مثلا عندي 5 طبعات من سنه البخاري ولا تقييم يطابق. لماذا؟ لأن جدت قضية أخرى إن أصبح الحكاية الملكية الفكرية إن دي ضرعت مثلا الدار الفلانية إذا أنت أدخلتها بدون إذنهم وكانت سبب إنها نسخة ضد الأصل فاضوا. فالقانونيين ينصحوهم يقولوا لهم غيروا التركيب. يعني كما سنة فيها 350 يقولون غير الرقم أو زوجوا الرقم أو زوجوا الرقمين أو زوجوا الثلاثة، بحيث لو رفعت عن القضية تقول لا تسأل بقى مثلا اللي هم دول لما كان مش مهندس المراكب ده يعني انا بتردد عليه مع قال لي ايه بس بشوف برنامجنا هيعجبك وكده، وقلت له طيب ماشي خليت ابني يشوف لي ايه، فادانا رقم السنن عارف السنن والاثار للبيع. انا عندي طبعا من السنن والاثار دي ثلاث طبعا ان الرقم من الله ما فيش، فاتصلت عليه يا استاذ محمود كذا كذا، قال لا لا ده سيريا بتاعها، معنى كلمه سيريا حسب ما طبعا انا ما اعرفش كلمتي لا قليل ولا كثير، ان هو الترقيم يعني المسلسل، فعشان يخرج نفسه مسؤوليه المصدر على طبعه ان هو يغير الترقيم، بحيث لو قومي المحامي يقول لا لما ده حديث رقم 3500 احنا لنا ترقيم طبيعتنا او نسبتنا احنا كده، هو مالوش طبعا اصلا. فاصبح البيانات اللي احنا بنشتغل عليها والاستدلاليه الان في الكتب انتوا باش انتوا من غير احنا جبنا الرقم من علم الدار القطني وجينا نركبه، لان الطبعه الثانيه دي في كل منها اتسرقت من الكون، فعلشان خاطر يرسي نفسه من كده بدل ما الدار القطني طبعا بترسم المساله بجميع احاديثها ورقم، هو قال لك لا عليك كل حديث رقم، هو غالب الناس ما فيش على ذلك من غيره. لكن لما تيجي في التقارير تعمل المسائل التقارير بطرك واحد يضيع انه لا هذا الحديث عندنا رقم 53 هو عنده 3450. طب صف الكتاب الجديد دخل فيه ترقيم جديد وهو المشيخ الواحد. فليه عليك مسؤولية على البحث ان انت تستفيد من الحاسوب لجميع الامكانات اللي هي موجودة، ولكن بعد ما تجمع مادتك هو اهم خدمة يجب لك جمع المادة في وقت قصير وبكم كبير، ودي طبعا ميزة ليست بسيطة بالنسبة للباحثين اللي هم مسألة الوقت بالنسبة لهم طويلة، بس الوجه الثاني تعالى عشان حتى توقف انك انت بعد ما تجمع المادة تطبقها على اي طبق، عشان لما تكون الطبعة الفلانية تبقى اللي هي الطبعة يجري هذا، ولأنه كنت البرامج اللي هنا بالواقع ما يحطش كتاب ولا باب اللي إذا استدعيت النص باستدعاء لأن هو معاك النص، لكن لما تستدعيه الأول بكده يطلع لك رقم ثم يطلع الرقم تبص تلاقي الرقم مش مطابق لا على نسخة ولا اثنين ولا ثلاثة، فبما تحتاج انك تعمل امر ثاني يعرض عليك النص فتقدر يعني تحصل بقى على الباب كامل وتتعرف انت على حديثك اللي انت عاوزه، لان عمليه الترميز كذلك مش فاضيه. ادي جزء من الحاجات اللي هي داخل او من داخليات الحاسوب، فالحاسوب لفظي معاك شيء بلفظه يبقى ممكن يعني يحضر، بس احيانا يحضر بقى بطريقه غير معبره عن الحقيقه، يعني مثلا هو لما سالت احد هم عاملين برامج او الموسوعه دي اللي اسمها الذهبيه لان هي طلعت قبل كوابل الكلام دي او كوابل، فقلت له طلعني يا فلان حديث الزهري في صحيح البخاري، فطبعا هو خرج الزهري قال كلام زين غير رائع، فطلع عدد لا يتنازل اطلاقا ولا ربع الأصحاب البخاري للإمام مسلم. طبعا الخبر يعني منين؟ إنه هو الزهد لا يسرد في البخاري في جميع المواضع في كلمة الزهد، إنما يدخل مرة طريق الزهد ومرة يسرد في طريق ابن شهاب ومرة يسرد في طريق محمد بن مسلم. فاللي هم يأتوا بالنبي ويكونوا طلبة العلم يخلوك تستدعي في الزهري فأي اسم من دول يديلك البعيد من أمامك، فالبعيد يقول لك أنا أصلك في الزهري في ألف موضع تغير الأمر وأصبح إنه المواضع اللي هي تطلع مثلا بإنما طلبت في الزهري بس هي بجميع المسميات اللي موجودة وبعدين يديله هو منها. يعني تقديم آخر إنه لو طلب محمد بن شهاب يديله أيضا محمد بن شهاب ويديله الزهري ويديله بن شهاب. إذا لم تعرف أنت الحاسب على كده ما يديش، لأن هو يعني عبارة عن استفسارك أنت. فلذلك احنا الان خطوه الى البرنامج ده اللي هو ينزلوه وزاره الاوقاف، يعني كثير من الذين يشتغلون في الحاسوب ممكن ان يبدلوا برامجهم. الشيء اللي ايضا الشيخ قال ان الوقت انتهى فاحنا نلتزمه، لكن هنرجع تاني الحاسوب ولا تفلت؟ ايه طيب خلاص يبقى النيلولا او بعد الفاصل على رئيس الدوله ان شاء الله. ولربما ان كنا يعني حققنا شيء من رغبتكما او غيرنا مسار الفاعل.